كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها تثبت الله الذين آمنوا بالقول ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار جهنم يصلونها وبئس

وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر داهرين وسخر لكم الليل والنهار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام اللهم اجل وبارك يا رب. اللهم اجل وبارك يا رب. اللهم اجل وبارك. حلو حلو. رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني فإنك غفور ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ربنا ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يا بطل. إله يا ربنا يا ربنا يشرح صدرك برضه زي ما تشرح صدرنا. الجواب ده والله. انت دايما اجيب قول. وما يخفي على الله من شيء في الأرض وفي السماء. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا تقبل دعاء. غفران ده اللي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم إنما يؤخرهم فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ربنا أخرنا ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل فيقول الذين ظلموا ربنا مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ونجب دعوتك ونتبع ربي اكتب شر المرض يا رب. يا عم ربنا يخليك لنا يا رب. احنا زبالين قران. لا زبالين مش زبالين. هو ربنا اللي يخليه يقول. قول يا عم قول. ناخد بالك. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من دواء. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء. وبرزوا لله الواحد القهار. صدق الله.